تفسير الآية 119 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. أي وأي شيء يمنعكم أيها المسلمون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ والحال والواقع أنه قد بين الله تعالى لكم بكل تفصيل دقيق شامل عميق واضح مقنع حاسم قاطع لا يقبل أي جدال في آيات قرآنه العظيم ومن خلال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كل ما حرم عليكم، لكن ما دعت إليه الضرورة بسبب مجاعة مثلا مما هو محرم عليكم كالميتة وغيرها فإنه مباح لكم بالقدر الذي يحفظ حياتكم. والاستفهام للنفي أي لا شيء يمنعكم، فعليكم بالتالي إذن أن تأكلوا وأنتم مطمئنون من جميع المطاعم التي أحلها الله لكم وذكر اسمه عليها، ولو خالفتم في ذلك غير المسلمين فهي فيها منفعتكم وسعادتكم في الدارين. وأن تتجنبوا أكل ما حرمه الله عليكم ولو كان مما يستبيحونه هم، لأن فيه ضرركم وتعاستكم فيهما. قوله تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، أي وإن كثيرا من الناس الضالين بالتأكيد يضلون أي يضيعون أنفسهم وغيرهم بأن يبعدوهم عن العمل بأخلاق الإسلام كلها أو بعضها ويشجعوهم على فعل السوء بأهوائهم أي بسبب اتباعهم لأهوائهم أي لشرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، سواء أكانت هذه الشرور كفرا أي تكذيبا بوجود الله أم شركا أي عبادة لغيره كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا. وهؤلاء وأمثالهم ومن يتشبه بهم يفعلون كل ذلك وغيره من سوء بغير علم أي بغير عقل ولا أي دليل أي بغير تعمق وتدبر في نتائج الأمور، كأنهم كالجهلة الذين ليس لديهم أي علم نافع مفيد أو منطق أو فكر أو فهم، وما ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم فلم يحسنوا استخدامها بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فليحذر المسلمون حذرا شديدا من التشبه بمثل هؤلاء ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، وإلا تعسوا مثل تعاساتهم فيهما. قوله تعالى: إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي إن ربك يا رسولنا الكريم ويا أيها المسلم، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك، هو وحده لا غير حتما أعلم منكم أيها المسلمون ومن أي من خلقه بالمعتدين، أي المجاوزين لما حرمه أي منعه، فيفعلون الشرور والمفاسد والأضرار بأي صورة من صور الاعتداء، سواء أكان مثلا عن طريق مخالفة خلق أو قانون من قوانين الإسلام، أو عن طريق الإسراف أي المبالغة بتحريم شيء غير محرم، أو حتى التعامل مع شيء حلال لكن بإسراف يؤدي لضرر ما للنفس أو للغير، أو عن طريق التقصير بواجب ما، أو عن طريق العدوان على حقوق الآخرين، أو ما شابه هذا. إنه أعلم بالمعتدين وسيجازيهم بالقطع بما يستحقون وبما يناسب في دنياهم وأخراهم، فليجتهد إذن كل عاقل ألا يكون من المعتدين بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام ليسعد في الدارين، وإلا تعس فيهما على قدر اعتدائهم.